الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة لسلسلة دروس شرح مدارج السالكين، وهو كتاب كما أسلفنا تربوي وقيمته العلمية عالية، وفي كل شهر من الشهور في مبتدأ الشهر نتحدث عن منزلة من المنازل، ونختار المنزلة ونحاول ربطها بالواقع لنؤكد أن حاجة الناس في هذا العصر إلى طهارة القلب ونقاء الفؤاد وصحة المعتقد وسلامة الإيمان وقوة التعلق وعظم الرجاء بالله عز وجل عظيم، هذا يحتاجه الجميع. وهو كتاب يربط الإيمان بالسلوك ويحفز الإنسان للنهج القويم، ومنزلتنا اليوم ترتبط بهذا الشأن، إنها منزلة الهمة. والهم هو مبدأ الإرادة، والهمة منتهى الإرادة. فالإنسان إن أراد أن يحقق شيء من أهدافه، من طموحاته، من آلامه، من أحلامه، لا بد أولا أن يكون صاحب همة وعزيمة. فقوة العزيمة هي الهمة، والهمة وإن كانت حديث الصدر والهم حديث الصدر، غير أن له في الإسلام معنى. إذا أهم العبد بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. والقرآن يذم الذين تخلفت هممهم وتقاعدت عزائمهم وتقاعدت إراداتهم بقوله رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فالقرآن يريد قيادة شخصية تبذل الجهد إلى آخره والعمل إلى منتهاه، لا تتعذر بما يحيط بها من ضعف أو استكانة. فهو يريد صياغة شخصية للمسلم، شخصية قوية ومتوازنة. ولذلك يربط بين الإرادة وبين السعي. ولكن عند أهل السلوك والتربية الإرادة أهم من السعي. فعلى حسب الإرادة، كأن الإرادة هي الطاقة التي تفجر الأعمال في الجوارح. فإن أراد، إن تكلمنا عن السعي الموجود، والله عز وجل يقول إن سعيكم لشتى، حركة ضخمة جدا، كل يوم يخرج أرسال من الناس إلى أعمالهم، الزارع إلى حقله، والمدرس إلى مدرسته، والطالب إلى دور التعليم، والتاجر إلى متجره، والرئيس إلى ديوانه، وتجد الحركة ضخمة جدا، حركة عظيمة. هذه حركة لم تتولد من فراغ، وإلا الحركة التي هي من فراغ عبث. بمعنى شخص ما يفتح دكانه، ما الذي يجعله يقوم باكرا ليفتح المتجر؟ البخلي يمشي أول حاجة يفتح الدكان، شنو يرقد، يقوم الظهر يمشي الدكان؟ لا، إذا تذكر حلاوة المال وجمعه وما سوف يترتب على ذلك من المنافع والمتع في الدنيا، يعني هو لما بعد ما يلم القروش حيلقى شنو؟ حيعمل شنو؟ حيواصل الناس، حيكب الزيت، حيركب عربيه كويسه، حيجيب في اموات، يضرب ثقيل او يشيل معه، ده كله بلاه مش يسوي. لما يذكر الحاجات دي والوجاهه حيلقاها والمكان اللي في الناس ويقدموه، فضل كان عالم ولا ما كان معلم، بالشالات يقول فضل يا مولانا. المهم هو لما يشوف الحاجات دي كلها يقول الزول لازم يلم القروش. فلما يتذكر هذه الأشياء بيتعب وبيتحرك وبيتعب. فهناك شيء في الذهن وفي الذاكرة وفي القلب يحرك الإنسان نحو تحقيق أهدافه، هو ما يترتب على المناء على المصالح من عواقب، يعني بعد ما عمل كده حيعمل شنو؟ فتجد الحركة كلها قائمة، حتى العالم العلوي والعالم السفلي، الملائكة بتعبد الله، تعبد الله لأنها تعرف ما سوف تنال من هذه العبادة من عظيم الأجر ورفعة الدرجة والقرب من الله عز وجل، وهذه متعة لا تضاهيها متعة، فلذلك يعملون المجاهدون في سبيل الله وأهل المقاومة يقاومون، لأنهم يعلمون أن هذه متاعب ومشاق، ولكن هنالك دوافع تحركهم، غير أن الحركة أساسها الدوافع، غير أن الدوافع مختلفة والمنطلقات شتى، هذا ينطلق من أجل أن يتمتع في جسده، وهذا من أجل أن يحقق رسالة، هذا من أجل أن يترك موقفا، هذا من أجل أن ينفع الأمة، هذا من أجل أن يدخل لآخرته، الدوافع شتى، لكن لا يوجد أحد يتحرك بغير دوافع، وإلا كان مخبولا ومجنونا. لو في زول بيطلع من البيت ما عارف يعمل شنو، يمشي يطوف وجه راجع، ده ما نصح، بيطلع من الصباح لبس عنده أشياء محددة لحديدة، هذه الأشياء ممكن يتقاعد عنها، لكن العواقب والنظر إلى المآلات فيها وتلمح النهايات، لما أقول ربي لما نعمل كده حيحصل كده، لما نعمل كده حيحصل كده، بعدها بتحرك، لكن ده ممكن يقول إذا ما تحرك ساكت، هذا لا يعقل ولا يكون، فلذلك الهمة هي أساس الحركة، فالعالم كله همة وحركة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم عن الأسماء قال أصدقها حارث وهمام، الحارث كثير الحركة، أفرأيتم ما تحرثون، الزراعة والحركة يسمى حرث، طيب حارث معناه متحرك، وهمام معناه صاحب همة وصاحب هدف، فالهمة قال ابن قيم فعلة فعلة أو على وزن فعلة، والغرض منها مبدأ الحركة ونهاية العزيمة، ويعرفها بتعلق القلب الدائم بالحق صدقا وإخلاصا وتعلقا محضا، تعلق القلب بمحبوبه ومقصوده هو الذي يدفع الإنسان إلى بذل الكثير، فأساس كل خير الهمة، يقول شيخ الإسلام تيمية يقول الناس قيمة المرء ما يحسنه، قيمة المرء ما يحسنه، قال والصواب قيمة المرء ما يطلبه، بمعنى قيمة المرء ما يحسنه لا تجعل المرء قيمة، يكون في تجنبات في حاجة فارغة لكن تنجبها حسب ما قلتنا تقولنا ذلك، ما بنجد يقولنا بس هل يحسن غيره؟ ما يحسن غيره، هل عندهم قيمة؟ هنا واحد يلحن واحد يسوي ويجيب الاستوديو والعربات تنقل، يا اخي من الكلام الفارغ قال لك واحد من الفنانين حفلته بخمسة مليون كثير خلاص، قالوا لي يا اخي الحكايه دي كثيره، قالوا لي يا اخي لمن استطاع اليه سبيلا، انا في حج من استطاع اليه سبيلا، زول ما غنيا ما يجيني ذاته، قال له ما بقي له عشان ده موجود، فقيمه المرء ما يحسنه كلام ميت، قيمة المرء ما يطلبه، ماذا طلبت؟ ماذا تروم؟ إلى أي شيء تسعى؟ من أراد الآخرة، شوف الإرادة في الأول وسعى لها سعيها، يعني ابن القيم يقول قبل الفعل الشعور، يعني بمعنى أنت قد تعمل أي حاجة، قبل أول حاجة تكون خطيت فكرة أولية عن الشيء حتى بتعمله، يعني مثلا جاء يعني خبر لازم تسافر، اي من طيور المناطق بتعمل شنو؟ بتفكر انت تسافر كيف؟ بتحدد مواعيد قبل ما تعمل اي اجراءات، بتلم قروشك، بتلف السوق الشعبي، بتحدد بعدك توجه تسافر ايه يعني، او طيب اقلها ان تقرر تسافر او لا تسافر، ان قررت هذا القرار سوف تنبني عليه فعال وسوف يتولد منه السعي، ولذلك الشعور بالشيء قبل فعل الشيء، وهذا صحيح كل انسان الحركه الضخمه الموجوده، لكن قيمه المرء ما يطلبه، العالم الان مليء بالشخوص والذوات، كل يوم يولد آلاف وملايين ويموت آخرون كل يوم. الحركة مستمرة، حركة العالم مستمرة، لكن في هؤلاء الشخوص جميعا والذوات كلها لا يستوقفك منهم إلا فد صاحب مبدأ ورسالة له أثر جميل أو ترك في الحياة موقف النبيل، أما غير ذلك لا يستوقفك. كل جو أنا في موته ونبي جلده، لكن من علو الهمة أن بعض الناس حتى إذا مات ظل في الناس موجودا بأثره كأنه حي. قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: أموات تحيا القلوب بذكرهم، وأحياء تموت القلوب لرؤياهم. في ناس تشوفهم قلبك ده يموت، وفي ناس تسمع كلمات ساكت بس يجيبوا اسمه مالك بن أنس قلبك يحيا، أحمد بن حنبل قلبك يخفق، الشافعي فؤادك يستبشر، أبو حنيفة النعمان قلبك يضطرب ويتحرك. أما الأنبياء فحدث عنهم ولا حرج. في هذا الباب تحيا القلوب بذكرهم وبسيرهم. وأما الصحابة فهم فوق التابعين وفوق الأئمة الأربعة. أموات تحيا القلوب بذكرهم، وأحياء تموت القلوب برؤياهم، لأنه لا يعيش في الحياة لهدف. فلذلك الحديث عن الهمة، ابن القيم يقرر مسألة مهمة، يقول أن المؤمن في سفر دائم بقلبه إلى الله، سفره دائم بقلبه إلى الله، يتنقل في المنازل، ولكن هذا التنقل يحتاج إلى محرك وإلى دوافع تحركه نحو المقاصد ونحو المرامي. أخواننا الموسم موسم حج، إذا أقول لهم كلام نقي في الحج، حتى أنتم كلكم حاجين لماذا قاعدين ذي؟ في ناس طبعا شايفين طلاب طلاب ذي ما عندهم طريقة، يعني في طلاب أنا بعرفهم ما أظن يكون حاجين، ودائما ما أظن يكون كلكم حاجين. أم أيمن الهروية هي ليست أم أيمن الحبشية التي كانت حاضرة للرسول صلى الله عليه وسلم، هي أم أيمن الهروية، وكانت تذكر مصر إذا خرج الحجاج تبكي لأنها انقطعت، وتبكي وتقول ومنقطعات وحسرتاه، لكنها تستدرك وتقول هذا حال من انقطع عن البيت، فكيف حال من انقطع عن رب البيت؟ ابن القيم يقول: يا من يطوف بكعبة الحصن التي حفظ بذات الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه لا العلمان، ويروم قربان الوصال على منى، والخيف يحجبه عن القربان، فلذا تراه محرما أبدا. مش فلا تحرم في أشهر الحج، انت خليك محرم طوالي باجتناب الحرام، فلذا تراه محرما أبدا، وموضع حله منه جوا قلبه وليس بداني، يبغي التمتع مفردا من حبه، متجددا يبغي شفيع قراني، فيظل بالجمرات يرمي قلبه، مش بالمحفر، فيظل بالجمرات يرمي قلبه، هذه مناسكه بكل زمان، والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا رشائبهم إلى الأوطان، وحدت بهم همم، وحدت بهم همم لهم عزائم نحو المنازل أولى الأزمان، رفعت لهم في السير أعلام الوصال، فشمروا يا خيبة الكتلان، لأن هذه حركة عجيبة خلاص، وقد رأوا على بعد خياما مشرفات مشرقات النور والبرهان، فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان، من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر الشبان. ده حج من نوع ثاني. العزائم والهمم إذا ارتبطت بالشيء هي التي تحقق هذه المسألة. ولذلك لو سألنا أنفسنا سؤالا، لماذا يموت المجاهد في سبيل الله شهيدا؟ هو تضاءلت الدنيا في نظره في ساعة إيمانه. دي خلاصة المسألة المناسبة، الشهادة خلاصتها تضاءلت الدنيا في نظره في لحظة إيمانه، ولذلك رأى الجنة أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فسهلت ويسرت ورخصت روحه في سبيل ذلك في ساعة إيمان. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول أن المؤمن في حال سفره بقلبه إلى الله عنده عبارة لطيفة جدا، يقول طائر لا سائر، طائر لا سائر، يعني حتى إذا قطع المسافات بمقامات الإيمان تكون المسافة بينك وبين الله صدقك وإخلاصك، ما فكر بكده، وقربك من الله ليس على حسب العمل فقط إنما على حسب الإخلاص والصدق في العمل. ولذلك قطع المسافة بين القلب وبين الحق إنما تكون على حسب الصدق والإخلاص، فهو الطائر لا شنو لا سائر. ابن القيم يقرر مسألة مهمة جدا في قضية الهمة، يقول الأرواح في الأشباح. إخوانا الناس الحيوانين دول كلهم هياكل عظمية، أشباح أيضا شبح، الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، طير في برجه، هذا الطير تتنوع دوافع تربيته، يعني لازم يربوا الطيور ليه؟ فهم يجيبوا طيور سمحة كده وريش ملون وشكلها جميل بخطاف شنو؟ في أكباق بس عشان يعايلوا ليها، بس بالصباح يقوم يعايل ليها وبالنهار يعايل ليها وبالليل يعايل ليها. وفي نوع بيجيب قروش، في نوع بيربوها عشان يجيب شنو؟ قروش. وفي سبيله ما شاء الله يجيبوا عبال وعلب وفقاسات ويربطوا البيت ويبيعوا الهناي واعلانات في التلفزيون، شغل ثقيل. ده في طيور، في بعض انواع، في بعض انواع الطيور. قال الارواح في الاشباح كالابراج في الاطيار، وما هيئ للسباق من الطيور ليس كما أعد للاستفراخ. في طيور عشان تفرخ، وشوف سبحان الله يا إخواننا، أحيانا لما نكون في ترف في بعض مناطق العالم الإسلامي بيحصل شنو؟ بيحصل إنه ربنا سخر الأنعام، شنو؟ سخر لنا، صح ولا ما صح؟ ألم تر أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. الآن في بعض المناطق بتلقى البشر مسخرين الأنعام، يعني واحد عنده نادة، النادة دي يقول لي بمبلغ وقدره بيجيب لها شنو؟ بيجيب لها راعي من السودان، من السودان فيزا وتأشيرة وتذاكر سفر، ويأكلوها ويشربوها. دي مجموعة من البشر شغالين بتاع شنو؟ قصاد الناقة. قال لك بأكلوا أكل عسى النحل والتمر، ويخطوا ليها السمن في نقراتها قال لك عشان تجي الأولى. كويس؟ هنا بعد ما نحن كنا مسخرين للأنعام، بعد ما كانت عم مسخرين نحن قلنا شنو؟ مسخرين للأنعام. وهذا معنى عجيب جدا من المعاني أنا ما لاقاني، يعني الأنعام مسخر لنا شيء أنا مقتنع به، لكن نحن نسخر للأنعام الشيء أنا مقتنع به أكثر. ويا اخي في ناقة قال بأجرها طيارة هلك، والحجاج ممكن يجنبوا في مطار الملك عبد العزيز 3 يوم مع السودانيين هلك شنو، وناقة الطيارة كاملة يا اخي يقوم ويكبوا ليها الوقود بتاعها وطيارين بس عشان يقولوا الناقة دي مكان لمكان. تحطش هناك ولا بشنو بشنو. فلذلك أقول أيها الأحبة الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وما أعد للسباق ليس كما هيئ للاستفراغ. ولذلك ينبغي هذه مقدمة عن أهمية الهمة، وأن قضية الهمة قضية أساسية في أنها الباعث للحركة. الهمة العليا يراها الهروي هو صاحب المنازل، وشرح ابن القيم أن الهمة العليا أن ترتبط بالباقي وأن لا تتعلق بالفاني. ارتباطك بالباقي الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة، والآخرة خير وأبقى، إن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الكاملة الحقيقية لو كانوا يعلمون. إذن ترتبط الهمة بالباقي، هذا التعلق الحقيقي، ولا ترتبط بالفاني. ابن القيم أتى بكلام لطيف تعليقا على هذا الكلام، حقول شيء عجيب. يقول أصحاب الهمم العالية يستنكفون عن تفاسف الأمور والدنايا، دي نقطة أساسية، يعني عنده همة عالية يستنكف يعني يتعالى يترفع عن الشيء الذي لا يليق به. يقول رحمه الله عن ذلك، وأتى بأبيات النعمان ابن منذر ابن ماء السماء المتجردة، زوجه لما كشفت وجهه فامتدحه النابغة الزبياني، قال إذا لم أترك الماء اتقاء بالأنف بتاعت صاحب الهمة العالية، إذا لم أترك الماء اتقاء تركت لكثرة الشركاء فيه، وإذا وقع الذباب على طعامي رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. معناه قال الدنيا مثل ابن القيم طعام جميل لكن كثير الذباب، والدنيا مورد لكن يشرب منها الكافر والمجرم والمؤمن والتقي، صح ولا ما صح؟ عشان قال المؤمن يستنكف عن الدنيا بكثرة الشركاء، وتجتنب الأسود ورود ماء، الماء هي الدنيا، إذا كان الكلاب يلغن شنو فيه، والكلاب منه السفل من الخلق اليهود والملاحدة والمجرمين، فإنهم قروش أكثر من قروشنا. فإذا جاء وعد الآخرة أمرنا لكم كرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة، هم الآن أكثر نفيرة وأكثر أموالا وأكثر نفيرة يعني أكثر إعلاما. الآن اليهود هم المسيطرين على العالم، بعدين ما تقول السودان ليه قروش، ما تقول ليه قروش، أول حاجة دليت أكبر ثلاثة أغنياء في أمريكا على رأس قائمة الأغنياء في أمريكا ثرواتهم تساوي ثروات إفريقيا حكاما ومحكومين، يعني الثلاثة التجار الكبار في أمريكا يجمعوا تجار مصر وتجار السودان المدلين المدل كلهم وتجار نيجيريا وحكومة نيجيريا حكومة السودان ودون قرن والعملة الجديدة والبنك المركزي والبنوك في العالم الافريقي دي كلها، الى المواد عربات الحايمه ودفارات ودكشات وعمارات، جديت القروش اللي عندنا دي كلها حكومه وشعبا، ثلاثه تجار في امريكا بصارون كلهم من حيث القروش. راشد يا اخي انت جاي في قروش، والله هنا الناس عم تقول انه قروش، لكن ما في قروش يعني حتى الدنيا دي انت ما احسن دول فيها، في ناس مجرمين وسفله احسن من في الدنيا. كده قال وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. فالهمة العالية هي التي تدور وتتعلق وترتبط بالله أولا، وبالدار الآخرة ثانيا. ومن تعلقت همته بالله هذه همة عالية. وشوف يقول الإمام أحمد رحمه الله: انوي الخير تعطه. دي بداية الهمة، يعني انت كل ما تعمل اي حاجة انتوي ان تكون رجلا فاضلا، انتوي ان تفعل الخير سوف تعطى هذا الخير. يعني اسس لهذه المسألة ولهذه المعاني في قلبك وفي فؤادك. طيب، همم الناس تختلف. وأود أن أتحدث حديث يرتبط بالواقع وبحركة الشباب بالذات أفكارا ومفاهيم وأهدافا وقيم ومثل. أولا، ينبغي أن نؤسس لقاعدة مهمة، أن الناس قد يستووا في الإيمان وقد يستووا في العمل، ولكن التفوق بالهمم. الهمم هو الذي يجعل بعض الناس أحسن وأكثر من بعض، بل حدث القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذه همة وعزيمة، هذه الهمة والعزيمة دونها منقصات من بعض المفاهيم الخاطئة في المجتمع. يقول لك الخواف رب عياله، ده ذو الهمة ما بتلاقوا أصلا. لا تكون ذو عندك همة عالية وبجيد ذاك رب عيالك ما تمشي الاثنين سوا. يقول لك الخواف شنو؟ الخواف رب شنو؟ عياله. هذا الكلام أين موقعه من الشرع؟ الذي يريد من الناس أن تكون مقالبهم عالية. البخاري: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ده يوريك إن ستة تكون إنسان دائما همة تكون عالية. يعني حتى لو ده تسأل الله ما تقول له أي حاجة في الجنة، ما تقول كده. الزرق قد يشوف نفسه ما شبه الفردوس، لكن قال لك برضو أنت أسأل. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها. وهذا ممكن، ممكن يكون وسط الجنة وأعلاها، وسط وأعلى، ما عن يمين الفردوس وعن شماله، أو ما عن أو ما أو ما على جنبات الفردوس تحيط به وهي أقل في الرتبة، والفردوس أعلاها وفي وسطها. وهذا ممكن، هو أوسط الجنة وأعلاها وفوقها وتقطع عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة. في البخاري، فمعناه إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، وفي رواية الطبراني الفردوس الأعلى. في البخاري لا توجد لفظة الأعلى، إنما هي عند الطبراني في معجمه رحمه الله تعالى. إذن حتى إذا طلبت اطلب المعالي. أما الخواف رب عياله فتظل تربي عيالك، ولكن لن يكون لك قيمة ولا أثر في الحياة من حولك. بس ربي عيالك وقل في بيتك، لكن ما تدخل في الشؤون الثانية، ما تقدر، لأنك خواف. أبو سعيد الواسطي، أحمد بن داود الواسطي أبو سعيد، قال: أتيت الإمام أحمد وهو في حبسه في فتنة خلق القرآن وقد قيد بالقيود، فأتيت أهون عليه وأريد منه أن يهون على نفسه. قلت له: يا إمام، أنت معذور ولك عيال، أنت زول، ربنا عذرك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مع أن الإمام أحمد لما أجاب يحيى بن معين بفتنة خلق القرآن لينجو من بطش الحاكم، وأبى الإمام أحمد حتى جلد ومحنته طويلة، لما جاءه يحيى يسلم عليه في البيت أبى أن يرد عليه السلام. جاءه يحيى قال: السلام عليك يا إمام، أبى يرد عليه وأشاح بوجهه، فأتاه عن يمينه قال: السلام عليك يا إمام، وأشاح بوجهه أبى يرد عليه. فخرج يحيى مغضبا يقول: عمار بن ياسر، عمار بن ياسر. معناه شنو؟ قل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نزل في عمار، قال: فقال الإمام أحمد: عمار، عمار عرض إلى القتل فأجاب وانتم اجبتم بالتحديد بس قال لكم بنقتلكم طوالي قلت له خلاص معلش الدايرون وديك لي قال لي حنقتلك لكن عمار دخل هذا الفلوس معناه ما كان تجيبه لذلك لما قال له ابو سعيد احمد بن داود الواسطي قال له انت معذور ولك عيال قال فرمقني بنظره قال كان عود انجل ومربطينه قال رفع راسه ونظر اليه ما قال كلام كثير قال والله ده ابو سعيد لكانما احسست انه احتقرني بس عيل له قال عيل له عيل ده عيل في النزول ده حتى قدامه قال له ان كان هذا هو عقلك يا ابا سعيد فقد اقترحته لو ده فهمك ما بديك اوجه والله لا تسأل زول ولا زول بغلط عليك لكن ده تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويكون لك أثر ووضع في المجتمع وقيمة وتأثير في من حولك وإمام يقتدى بك لن تكون هكذا إذا كان هذا هو عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت قال ده فهمك ما بديك عوجة بتاكل كويس وبتشرب كويس وبديك عوجة لكنها قيمة المرء أن يعيش في حياته ليأكل ويشرب أم أن قيمته أن يحيا في الحياة من أجل أن يكون له دور وأن يكون له أثر وأن يكون صاحب رسالة وهدف فإياك أن تعيش في الحياة بغير هدف ولا رسالة وإلا فإنك سوف تكون رقم صفر ما عندك أي معنى صفر أنت صفر في الدنيا سوف تعيش في دنياك صفر طيب ما المطلوب في هذه المسألة المطلوب ابتلاء المناقب باحتمال المتاعب ابتلاء المناقب باحتمال المتاعب ما معنى هذا الكلام ده في الهمة ابتلاء المناقب ده تعمل لنفسك شرف وأسرة وبيت ومكانة ده تكون شيء مرموق تخيل في أي مجال أنت طبيب في بداية الطب ده تكون دكتور كبير يافطة كبيرة والناس يجيكوا بالصف والحجز بالاسبوع هذه تحتاج الى ضريبه معينه تقرا بطريقه معينه وتتاج امتحانات معينه وتساعد لكن ما ممكن تنوم وتقول انا اكبر دكتور مشهور الناس كلها تتعبد عندي الناس ما حيجوا يقولوا كل اي زول الا ده دكتور جديد عشان تبقى جديد وذا قيمه لابد من احتمال المتاعب يعني ابتلاء المناقب عشان تكبر اسم في اي مجال اخواننا في تاجر بنوم التجار لما يقولوا زين بقى لهم مو بس سهله لما هو بالتعب والشقا وبيسهروا ويعملوا عشان لما قروش لكن لو كان بنوم ما كان لما قروش في اي مجال لو اردت ان تكون مرموقا وان تكون في المجال مقداما لابد من احتمال المتاعب وكذلك في الشرع فهل تظن انه يمكن ان تحصل جنه بغير متاعب والجنه حفت بالمكاره اصلا بالمكاره معناها في متاعب والنار حفت بالشهوات اصلا ابتلاء المناقب باحتمال المتاعب هذه قاعده اساسيه تقابلها تتعنى بقدر ما تتمنى تتعنى بقدر ما تتمنى يعني على حسب هدفك جسمك بتعب صح ولا ما صح إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها شنو؟ الأجسام ابن الجوزي خطيب عنده كلام في صيد الخاطر إخواننا من باب الناس يعني إنه يرتفعوا أنا كتاب صيد الخاطر ده يعني أعوذ بالله من أنا عشان الناس أوريك إنه ممكن يستفيد يعني إيه اللي يدرسوا ما تستفيد إذا سلبت يعني موجود كتاب صيد الخاطر اطلعت عليه وفقت في الاطلاع عليه لكن بطريقه عجيبه جدا يوميا وقت الشاي اشوف عبدوس صح بكركم تلقى شوف عديني وكبلي والكوبايه اندفقت تكسر الكوبايه وديني وانا داير بجوطه فشوف بيكونوا قاعدين وانا بشرب الشاي وبخلي المدى تقرا اولادي من فضل خاطر كل يوم تقرا ثلاثه اشياء محدده من فضل الخاطر انا اقول لاي وعيد المدخلي كان عيد من الاول انتهيت من كتاب فضل الخاطر كده اعتبرت ان الفكره درست من اوله الى اخره لما يعجبني فيه كلام بشيل القلم بأشرف فيه بخط الكلام بين قوسين بكتب برة في الهامش وده سهل جدا يعني بدل ما تعديها كلها سلاب شاي ولقيمات وبسكويت كل وقرقوش جبسه ده خاطر دوك خلي دوك انت بلاك كده مع الشاي يعني بكون في انا بيضربوا في الشاي وبتعطلوا والجراحه شغاله فيه ما في شيء انت بتستفيد وفي صدقاء ده كلام خطير جدا قال لو كانت النبوه تنال بالمكاتب لعددت من قصر في تحصيلها مقصر النبوه دي قال لو كان بالجهد اي زول ما بقى نبي قال انا كنت بشوفه ما عنده معنى لكن النبوه بشنو بالاختيار والاستفاء الله يستحي من الملائكه رسلا ومن شنو ومن الناس فابن الجوزي لسيد الخاطر يقول لو كانت النبوه تنال بالمكاتب لعددت المقصر عنها في جمله المقصرين لكن ما يعني انه لا يقف الانسان على حد ما يطلب هو اسوا شيء ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام يعني انت ممكن تعمل تبذل المجهود الى الاخر كون تبذل شيء بسيط وتقنع به وترضى به هذا اشكال لذلك من من من من الاشكالات بتاعت الهمم الرضا عن الواقع والرضا عن النفس الواحد يقول انا ماله انا ما كويس حتى حالي كويس جدا احسن من الناس كتار ما تمشي لقدام حتكون على حالتك دي طالما انت عايش ما تمشي لقدام الرضا عن النفس وعن الواقع لا ترضى بنفس عن بواقعك لماذا لو اخذنا بشيء مشعل الهمه قال وقل رب زدني شنو علما انتهى الكلام يعني ما تقول انا خلاص انا تعلمت ثاني ما تقول وقل رب زدني علما هذا يجعلك تتحرك وتعلو وتسمو لتتحرك نحو المطالب العليه فلا بد من ان نقرر هذه المساله تتعنى بقدر ما تتمنى يعني لو انت قلت انا داير اذبح حاجه كبيره تتمنيت صح هتتعب ولو دار حاجه صغيره شنو ما هتتعب اذا كان هذا هو عقلك يا ابا سعيد فقد شنو فقد استرحت هترتاح داير راحه ابعد من الاهداف الكبرى لو دار ارتاح في الدنيا ارتاح ما بزول بيسالك لكن ما تقول انا داير كده ولا داير كده ولا داير كده ما تقول حاجه اشياء بسيطه اقنع بها هذه قاعدة أساسية من قواعد الهمة طيب من أهم المسائل تعويل النفس على ارتياد معالي الأمور دائما ترتاد معالي الأمور دائما يعني ما ما ما ما ترضي نفسك بدون ودائما تطلع وتمنى الشيء الأعلى قلنا الفردوس شنو الأعلى رضا الرحمن الجنة قال عمر بن عبد العزيز لدكين او لابي دكين وكان ملازمه قال له يا دكين لقد تاقت نفسي الى الاماره لا اتمنيت اجبر امير فلما حصلتها تاقت الى الخلافه بقى امير في الاول بقى امير في منطقه يعني اهله من بني اميه قام قال اتمنى بينه وبين نفسه ان يكون خليفه قال فلما صرت خليفة تاقت نفسي بعد ذلك إلى الجنة لكن لحد ما بقي خليفة ما كان زاهد لما بقي خليفة قال ثاني شو ثاني بعد قال يا دكين إن لي نفسا تواقة تواقة نفسي تواقة معناها شنو مش رائبة متطلعة متسامية ترجو المعالي وترتاد القمم وذلك يحتاج إلى عالي الهمم إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فلما حصلتها إخوان تاني يقول شنو زبق أمير يقول شنو إلا خليفة المسلمين قال فلما حصلتها صار بقى خليفة المسلمين تاني كيش نقام وريني تاني يقول شنو خليفة المسلمين تاني يقول شنو ها وان حاجة مسلمين عن تاني وريني محافظ الله يسمح عن دي وريني حاجة شيء ثاني كذا في شيء ثاني. قال فتاقت نفسي إلى الجنة. لذلك قال جلس في ظل الكعبة مصعب بن عمير، مصعب بن زبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، جلسوا جميعا. فقال مصعب تمنوا، اتمنوا أي شيء اتمنى. قالوا ابدأ أنت، أنت اللي قلت ابدأ أنت. قال أمنيتي ملك اليمن، أن أكون ملكا على شنو؟ على اليمن، والتزوج بسكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله، يزوجنا الاثنين سوا. ده مصعب. فكان له ما أراد، خير خلص قد تحالي قدام ولادنا حقيقة، ده زول همة وعنده همة أخوانا برضه. فتطلع لذلك وناله، ونال ذلك، اتزوج هذه فأصدقها 500,000، وتزوج هذه وأصدقها 500,000، وصار ملكا على اليمن أو حاكما واليا على اليمن في عهد عبد الملك. قال عروة أمنيتي الفقه في الدين، وأن أكون محدثا يروى عني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث الرسول يقول حدثنا عروة. فكان ما أراد. وقال عبد الملك كان شابا يافعا أمنية الخلافة، لن أكون خليفة ذلك، وصار خليفة. وسكت ابن عمر، فلما سألوه قال أمنية الجنة، أمنيتي الجنة. وفاقهم، وذلك في فقه الصحابة، يريك الفرق بين الصحابة وبين غيرهم في فقههم وبصيرتهم النافذة. قال أمنية الجنة، كل الذين كانوا معه تحققت أمانيهم، وبقيت أمنيته عبد الله بن عمر، وإن شاء الله هو من أهل الجنة. ونرجو أن يكون قد نال ما تمنى. لذلك حتى المؤمن لا يظن بأمنية صالحة. وهنا لا بد أن نتكلم عن مسألة مهمة جدا في الهمم، منظومة القيم العليا. إخواننا الإنسان يعيش في دنيا لأحداث، يعني أي واحد فينا قاعد إخواننا منغوص رغبتنا، ما بزول يقول أنا دا عايش بزول آخر بس يقول، ما بزول يقول كلام دي. نحن دارين عندنا أهدافنا. هل إنك إذا كنت شاب كونك تتزوج هل هذا هدف؟ أي زول ما متزوج الآن في القاعدين دي هل من أهدافه إني يتزوج؟ ها؟ ده هدف موجود. هل ما عنده قروش؟ ذلك ما عنده قروش ولا عنده دار يزيد؟ أي هل ما عنده عربية؟ ذلك صعب. اللي اشترى عربية بالأقساط ذلك كلمة أسفنا ما ذلك كلمة. الآن الشيء في راسه إنه يتم شنو؟ يتم الأقساط العربية دي. كلنا عندنا أهداف، وهذه ليست حرام. يخون أهداف ذكرتها دي كلها. واحد لا يقرأ ويحبط ويناس هذا عليا، ما الذي يغيره شرعا؟ هذه كل أهداف موجودة. لكن أهم شيء في الهمم أن تربط الأهداف الصغرى بمنظومة القيم العليا. لماذا تريد أن تتزوج؟ لأعف نفسي، هذا هدف عالي، لأعف نفسي ولأحسن مسلمة مثلي ولأسس أسرة مسلمة ولأنجب أبناء صالحين وربيهم على القيم وعلى الإسلام وهكذا. هذه مسألة من من من من الأهداف المباحة ارتبطت بالمنظومة القيم العليا في الإسلام، ارتبطت بالآخرة. أنا أريد أن أمتلك مال لأعف نفسي من سؤال الناس، واليد العليا خير من اليد شنو؟ السفلى. أريد أن أتصدق به وأن أنال به أهل أبواب الخير. ذهب أهل الدستور بالأجور، هذه جمع المال لكل الناس عادي هدف، ولكن ربط ذلك بالقيم العليا في الإسلام، هذا هو الصواب. وهذا باب واسع، تريد أن تنال شهادة من خلال جاهي ومكانتي أخدم الدين، فلو قلت كلمة لكانت نافذة، ولو أني قلت مشروعا لكان ناجحا، لأنه صار لي في المجتمع اسم مرموق، أنا طبيب كبير أو دكتور كبير أو بروف في جامعة. أما أن يكون هذا مجرد حياة يعيش بها الإنسان، هنا تنبت الأهداف الصغرى عن المنظومة العليا. يعني ما تنتظر معاها بيكون براو ذلك بدكتور ذلك بدكتور يبقى عنده مكانه في النهاية يركب عربية أو يكون في جامعة وانتهي الكلام وعنده شهادة يقوله بروف فلان ودكتور فلان بس. لكن ممكن أن يستغل هذا الباب لخدمة الدين وابتداء لم ينوي هذه المسألة وبعد أن حصل لم يسخرها لخدمة الدين والشرع لدين الله عز وجل. شخص يقول الله أنا داعي بوزير أمنيا أتجب وزير ليه إخواننا مش المشكلة تجب وزير السؤال ذي لماذا والله أنا لا أصلح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأستغل الوزارة لخدمة المسلمين ولخدمة عامة الناس وكذا فترتبط دوما بمنظومة الأحداث العليا. وهذا فيه يؤسفني أن أقول خلل كبير جدا في العالم الإسلامي وده إشكال اللي هو الفصام النكد بين التصورات وبين الممارسات. ليه؟ لأنه ما في ارتباط ما في وصل بين الممارسات وبين القناعات. أنا مسلم ينبغي أن أخدم الدين من كل موقع وفي كل ثغر من الثغور وهذه مسألة من المسائل الأساسية جدا. طيب ما هي مجالات الهمة؟ مجالات الهمة أولها في طلب العلم وتحصيله. أصلا النفس تحتاج إلى همة لأن من طبيعتها الدعة والراحة والخمول والكسل والسكون. فأنت لا تحتاج أن توصي شخص بأن يكثر من النوم لكن تحتاج إلى إيصائه بأن يتحرك في سبيل تحصيل معاش أو قوت أو مذاكرة أو كذا. ابن الجوزي في سنن الخاطري يشبه ذلك بالماء المتدفق قال الماء إذا تدفق من علم لا يحتاج إلى ما يدفعه والبشر إذا احتاج إلى الراحة والدعة والسكون لا يحتاج إلى من يوصيه لأنه جار على مقتضى الطبيعة أو مع مقتضى الطبيعة. الطبيعة إنه الشيء من فوق بينزل وكذلك هذا جاري مع مقتضى الطبيعة. أما رفع الماء من علم من أسفل إلى أعلى هذا يحتاج إلى جهد ورفع الإنسان. مثلا الإنسان بيكون نايم يقول له الصلاة خير من النوم عشان يقوم يصلي لا يستعد ينوم ما يقوم يصلي دي كويسة جدا معه. ليه؟ لأنه طبيعة النفس البشرية هي مأخوذة من الأرض والأرض فيها من السكون والخمول والدعة والراحة والميل إلى عدم المشاق والمتاعب وكذا. يقول لك الباب اللي بيجيب الريح شنو؟ ها؟ شد واستريح أفرع المشاكل دي الناس الخواف ربا شنو؟ دي كويسة جدا معه. لكن الخروج من مألوف النفس ومن طبعها هذا فيه صعوبة ولذلك طلب العلم وتحصيله ليس هو المعتاد عند الناس إنما هذا يحتاج إلى جهد كبير. يا إخوان شوفوا السابقين نالوا العلم بالتعب والمشقة. النووي رحمه الله قال عن نفسه قال عامان في بداية الطلب لم يذق جنبي نوما ولا راحة. أول حاجة السنتين الأوائل دي قال ما رقد أصلا. قال بدر بن جماعة دخلت عليه فلم أجد مكانا أجلس فيه حتى وضع الكتب بعضها فوق بعض فوجدت مكانا جلست فيه. قال مش زار الإمام النووي ما لقى محل جنبه قاعد وسط الكتب شال كتب حطها فوق بعض في محل فتح قاعد في المحل دي. والسيوطي ولد في المكتبة وكان ينقب بابن الكتب لأن والده كان يتحرك داخل المكتبة ويقرأ وكانت أم السيوطي لزوجه كانت به حبنة فكانت تساعده في بعض المراجع يقول كتاب فلان تأتي به فلان كتاب الكذا تأتي به فأجاءها المخاض وهي في المكتبة فأزاحت الكتب وولدت السيوف. العلم يحتاج إلى جهد كبير. أصلا لك تصور أيها الأحبة أنك يمكن أن تصير عالما بالنوم. لا ينال العلم براحة الجسد. أبو الحسن اللؤلؤي قال 40 عاما ما قمت ولا نمت إلا والكتاب في صدري. 40 سنة ما حصل ينوم إلا الكتاب في صدره، وما حصل ينوم إلا الكتاب في صدره، يقرأ ويجتهد. الاطلاع والقراءة تحتاج إلى جلد. يعني أنت عشان تقرأ وتفهم وتعمل صعب جدا. القراءة والاطلاع وبذلك تحقيق السؤدد ونيل المناكب وابتناؤها يحتاج إلى تعب كما أسفنا من ذي قبل. لذلك شوف في هذه المساعد الزمخشري على عقيدته المنحرفة، فقد كان على الاعتزال، كان معتزليا، يقول سهري بتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة يعني فقهية أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها، صوت القلم في الورقة، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقل الفتاة لدفها الدربكة، نقلي لألق الرمل عن أوراقي. لما يجي ينظف في المكتبة يجحل الغبار من الكتب والأوراق اللي تحته. فأبات سهران البدع وتبيته نوما وترجي بعد ذاك لحق. قال أنت نايم وأنا مساهر، ما تحصلني. يا إخواننا حس الخواجات دي، الخواجات هم مثل أجسام. في ناس بيألفوا كتب ومراجع في الطب وفي كده وفي الهندسة، بيجيبوها لنا ومراجع في الاقتصاد ومراجع وين، كاتبين خواجات. وناس بيصنعوا وناس بيبتكروا ويخترعوا. ده ما ناس هوس ولا بارات ولا مخدرات. تخيل زول عالم في الذرة في أمريكا ولا في لندن بتاع بارات، يعني ده كلها حفلات ورقص، هو كان يمشي الحفلات والرقص بيكون يعني بيعمل الشغل بيعمله ده. يعني عشان الانسان يكون جاد في اي مجال لابد شنو يتفرغ لهذا، شنو لهذا المجال، لا يزاحم بالملاحي. كنت مخيل زول عالم في الاقتصاد وبيخطط، تلقاه ممكن يكون بيسكر، لكن بيسكر وين؟ ها؟ في بيته محل ما بيقرا ويطلع، لكن ممكن تلقاه يكون حايم بتاع مخدرات وبتاع اجنبي خوص. لا ممكن، لا هنا لا هناك، لا تهوس لا هنا لا هناك، ما بينفع ديه كلمك. ده الكافر ذات على قد الحاجة، ترى قد الحاجة البشرية، لكن بتاع الهوس ذاك ما قدم أي حاجة. وزولنا ده هنا ده عدى كل حفلات ورجيس وقال الحياة كده. ده الصلاي الكذب بعالي ولا بيبقى زول فاهم ولا بيبقى عنده أي فائدة، بس عدى كلها يكون تقطيش يقطيش. إذا كده يمشي يسرب المخدرات ويمشي يعمل الكلام الفارغ ده تتقطش. لكن في ذول ناجح يضيع زمنه، ذول ناجح يضيع زمنه، يضيع الأوقات الذي يعني هؤلاء هم الفاشلون، ذول فاشل في حياته كده يمشي عدى كل الحرام. لكن ذول ده حتى لو ما ملتزم ولا مستقيم ولا بيكون في جامع، كده تلقاه مهتم بزمنه شديد ومدي زمنه كله للأكاديميات عشان يبرع في هذا المجال. يعني لن تجد بارعا في مجال تجده يضيع أوقاته سدى فيما لا ينفع ولا يفيد. وهكذا كان السلف جندوا أوقاتهم للعلم النافع. يحيى بن أبي كثير، هذه القصة أوردها الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، في مقدمة أول ما تفتح في مسلم تدشنو شيخه شيخ مسلم يحيى بن أبي كثير قال خرجنا لطلب العلم إلى مصر، مشى مصر. قال وفي وذات يوم مرض الشيخ، اللي مش ياخذ منه العلم مرض. قال فرجعنا ودخلنا السوق، اول مره يخش السوق جو مصر زمن ما خش السوق كاسوق، يعني فرق زول يمشي مصر شوف عشان يتعلم بس يكفل نفسه، وزول يمشي مصر يتعلم يمشي يجي عند الحيوانات ويمشي ما عارف يقول لك النيل والإجرامات. يا زول انت مش تعمل انت مش انت تعمل الشغله دي، ده زول قافل نفسه قال دخل السوق لاشتهائنا سمكا فاشترينا سمكا ورجعنا الى البيت فانكببنا على المقابله بين النسخ ده شنو بالغلط ده صح والكتابه. قال بقيت السمكه في بيتنا ثلاثه ايام ميه لم ناكلها، ما في وقت للجدوى عشان نشوف السمكه دي في النار ولا ما عندك. ثم قال مستدركا لا ينال العلم براحه الجسد، كلمه بين بها الامام مسلم صحيحه لا ينال العلم براحه الجسد. فاولى مجالات الهمه طلب العلم وتحصيله لا بد من ذلك. ثانيا العباده تحت والاستقامه تحتاج الى همه عاليه والى جلد. كيف برجل عبد الله بن عوف يقول عنه طلابه احد طلابه يقول عنه ولقد صحبت ابن عون 12 سنة أقسم بالله أن الملائكة لم تكتب عليه في سيئاته ما يسوءه. لم أسمع إطلاق السمكة باريت وقال يمكن أحلف أقول لكم ما كتبت عليه شيء يسوءه في الآخرة تحت 12 سنة. قال الفضيل بن عياض أعلم أقواما تعد كلماتهم من الجمعة إلى الجمعة كلامهم من الجمعة إلى الجمعة. لو قال لك اتكلم قاسم كلمة تقول 10 كلمات 100 كلمة تعدها 47 قدر مرضي الزمن. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما تقدمت به السن صار يجتهد في العبادة أكثر مما يجتهد في الشباب. قالوا له ارتق بنفسك وهل عظم وضعف البدن؟ قال إن الخيل إذا أرسلت إلى سباق وقاربت فأس منتهاها جربت من الميت الأخير أفرغت كل ما عندها حتى لا تسبق وقد قاربت رأس منتهاها. بتخيل نفسه مع البشرية في سباق. يا إخواننا هل تخيلنا إنه الموازين التي سوف يوزن بها للصحابة سوف يوزن بها لنا؟ يعني مضمار وميدان العمل الصالح واسع وأبواب الخير كثيرة إلا من أبى. هذا المضمار يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى استفراغ وسع وبذل وقت. الأذكار، الطاعات، النوافل، الأوراد. وفي ذلك كلام لطيف جدا للعلامة ابن القيم أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه كان يتمنى الحق مجرد التمني ما ينفع ويريد الخير ويروم الفلاح غير أنه أقام الحدود وقاد الجيوش وما ترك الذكر بلسانه وما فارق الأوراد أوراده في العبادات والنوافل. يصوم حتى نقول أنه لا يفطر ويقوم حتى تتورم قدماه وبعد شوف الجمع حافظ وعالي ويفتي الناس فزوجك يقول ما أنا بس ربنا يقدرني كان أفتيت الناس وحلتهم مشاكل ودبر أجر كبير لكن بعد يفتي ويحل مشاكل الناس ويقيم الحدود ويسيجر الجيوش ويقمع الكفر ويصلي الليل حتى تتورم قدماه. هذه همة لا تلحقها همة، همة عالية جدا. فشنو؟ الاستقامة والعبادة والسهر والصلاة والليل يحتاج إلى همة. ثالثا من مجالات الهمة التضحية والجهاد. يا إخواننا الجهاد يحتاج همة عالية. أنت تخيل الجهاد شو؟ بعدين زمان الجهاد الآن الناس بيقلبوا في خنادق والطيارات بتضرب ولو زول ضربك بيضرب من بعيد بطلقة. زمان المدة أنت وزول راس انت شايف سيفك وشايف سيفه هرب شنو يا اخي ده ياخذ جهاد عالي جدا والله. انت لما تتصور الجهاد ده وتتخيله بتقول يا اخي الجهاد صعب خلاص. ولذلك الجهاد والتضحيه للدين تحتاج الى همه عاليه. انطري حيث شئت شوف همتي فان خراجك سوف يحمل الينا. عقبة بن نافع ده بخاف الصحابة هارون الرشيد عقبة بن نافع يدخل مدينة القيروان وهي غابة مليئة بالوحوش ينزل من على ثرته. وفي الجيش 7 أو 8 من أصحاب رسول الله وبقية من التابعين، ناداهم من الصفوف وأوقفهم صفا خلفه، وأوقف الجيش خلفهم ووقف هو أمام الصحابة وتكلم مع الوحوش. قال: يا أيتها الوحوش الكافرة والسباع الضارية، هذه وجوه أصحاب محمد خرجت بلا إله إلا الله صادقة، الله بيننا وبينكم. قال أبو نعيم: رأينا الوحوش تحمل صغارها وتولي هاربة وتفسح الطريق، فأقام فيها القيروان وصلى بهم جمعة في هذا المقام، وبلغ الشمع المحيط الأطلنطي، وقال: لو علمت أن خلف هذا البحر بلاد لخطها في سبيلك فاشهد ربي. وخلد ذلك إقبال محمد في رأيته الشهيرة: لم تنس إفريقيا ولا تحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم تخش يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. قم يا بلال وعد نشيدك بالورى للعالمين وسجل الإنذار، ودع التماثيل التي قد صورت جددا ومزق عبدها الخوار. الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى همة. وأخيرا، رعاية الوقت والاستفادة منه يحتاج إلى همة. وهذا يا إخوان نحتاج فيه إلى وعي. يعني إحنا والله بنضيع زمن في المجاملات والونسات، في سيد الخاطر قصة عجيبة جدا. قال أن أبا مظفر السمعاني واحد من السلف ماشي في الطريق، فأوقفه رجل قال: توقف لي لو سمحت. عارف ذلك ما عنده موضوع. قال: أوقف لي الشمس لو سمحت. وقف الشمس، الشمس ما تجيب، أنا ما بجيب لي، ما ضيع زمن في الفارغة ساكت. في ناس ما عنده موضوع يوقف يضيع زمن ساكت. يا أخي والله ما بيكون سوى نفاق، تلقاه تحسبها بالدقائق وبالساعات زمن رايح ساكت. يا أخي الناس في السماية ساكت، يسلوا بقى السماية بالسماية السماية، يا خلاص يا أخي يقول لي ياكم يمشي، لكن يقلب يوم كامل في السماية. بعد السماية زيد الدمعة، الشدة ناقص، بعد شوية الشاي، بعد الشاي الجبنة. تشوف يا ناس تتمنى مشكلة، والله في المستشفيات بيضيع كثر الزمن، والدكاتره تعبانين لانه في المريض. فرق بين المجامله بتاعت انه الناس مش سعود المريض والرغبه في اكتساب الاجر، وبين مريض يتدرب. والسودانيين ما شاء الله زور رغبه في المستشفى، الناس دي كلها سجن، مع انه ممكن يتعاملوا تعامل ايجابي، كلهم يلموا القروش دي وما يخشوا جوا للمريض، يدوها لنفر واحد حق التذاكر ويزودوها شويه ويدوها لزول واحد منهم يخش ويكتبوا اسمائهم: فلان وفلان وفلان فلان جوك. تحقيق الجيدات، الاستفادة من الزمن. أبو الوفاء أحمد بن عقيل الحنبلي كتب كتابا أسماه الفنون، الفنون يعني فن كده، فن الوعظ، فن الإرشاد، فن التعلم، بداية الطلب، فن الفقه، كيف تتفقه، كيف تكون كذا، فن الفنون. هذا أكبر كتاب كتب من حيث الحجم، يعني في البشر أكبر كتاب كتب. ابن تيمية صاحب المصنفات قال: لم أرى كتابا مثله. وقال الذهبي: لم يصنف في العلم مثله. الكتاب يقع في 800 مجلد، 800 مجلد. ده كتاب واحد كتبه راجل واحد، راشد فد كتاب كتبه فد راجل 800 مجلد. بعدين شنو الكتاب الآن مطبوع، رأيت هذا الكتاب، رأيته واطلعت عليه، يعني ما مخطوع، الكتاب مطبوع، جمعت المجلدات فصارت 300 مجلد. ناس عنده ما عند أبو الفاتح كان بيعمل شنو؟ قال: كنت أصف الفتيت وأشرب عليه الماء لأجل أنه يوفر علي من مضغ الخبز مقدار قراءة 50 آية. كله ما عمل كده بس الكتاب بدلها. لو كان عدا كلها مستشفيات والله ما كان كتب الحب. أكلمه بجد. الزهدة جهدك بيسف الفتيت الكعب ده يسفه ويشرب مويه. قال: لما اجيت ياكل ويبلع دجاج وبيتاي ويبلعها وثاني يبلع الشيء ده قال لك بضيع عليه زمن مقدار قراءة 50 آية ما عنده زمن زور زمن وذا مهم جدا يا بني سليم. أبو سعد عبد الكريم السمعان المروزي ده والله حيرني كتب أثناء شيوخه في 10 مجلدات 10 مجلدات لا فيها أعمل لا تسوي بس شيوخ أن تعلم منهم العلم. وكتب معجم البلدان مجلدات 3 مجلدات معجم البلدان دي البلاد اللي هاجر لها طلب العلم بس البلاد اللي هاجر له مش بلاد مستني الهاجر لها كتب في 3 مجلدات وكتب أسماء شيوخه في 10 مجلدات رأي شنو جاء شيوخه بس اللي تعلم منهم العلم معنا زول ده شنو يا إخواننا الوقت بتاعنا 24 ساعة ما وقتنا 24 ساعة لكن استثمار الوقت والاستفادة منه مهم. أختم هذه المنزلة كيف نشعل الهمم كيف نشعل الهمم إخواننا أنا قدامكم دارك بعين ذي المعالية من يوم الليلة وإنتوا أي واحد فيكم دارك بعين ذي المعالية قررنا الكلام ده كيف هممنا تكبع عالية كده حتى إحنا ما نقدر الشغل الصرف ده ما نقدر عليه نسمع بس ونتكيف كده ونضحك ونقول هذا كلام جميل لكن طريقة ليه ما عندنا كيف نشعل الهمم أول شيء البصيرة في الدين تكون فهم الدين الواجب شنو والمستحب شنو حتى لا تقدم مستحبا على شنو على واجب تكون عندك فكر وعند الدين عندك بصيرة الدين يكون عندك في مكان اليقينيات والثوابت والقطعيات المبادئ الراسخة رسوخ الجبال الشن أول شيء اليقين ثانيا بعد البصيرة في الدين البصيرة في الدين لا بد من لا تجعل عندك همة عالية جعل الهمة الهمم همة واحدة أن تجمع هممك إلى همة واحدة أن تجمع الهمم أن يكون همك هم الآخرة يا إخواننا عشان أنت تكون عندك تكون من أصحاب الهمم العالية اجمع الهمم كلها واجعلها شنو اجمع الهم واجعله هم شنو واحدا وهو هم شنو هم الآخرة واجعل ما حولها يدور حولها النسوان الأولاد الكذا يا أخي عامر بن ربيعة تزوج بزوجة عمر بن الخطاب بعد أن مات وتركها في عدتها أتمت العدة تزوجها وما كان يحتاج إلى زواج لأنها كانت ثالثة بالنسبة لي يعني عنده أولى وثانية والأولى والثانية صغار فالناس دخلوا خشمه قال أحد أنت مالك قال بخليفة الزوجة الثالثة شنو قال تزوجتها لأتعلم منها حال عمر في قيام الليل تزوجتها لأتعلم منها حال عمر في قيام الليل اجعل همك هم شنو واحدا سوف تنجح أهم شيء من أجل أن توقد الهمة اجعل همك هما واحدا وهم الآخرة ومن جعل الآخرة همه جمع الله شنو شمله سوف تستطيع أن تحقق شيء. طيب ثالثا من أهم ما يشعل الهمة مصاحبة ذوي الهمم العالية ومطالعة مع مطالعة أخبارهم يعني حتى كان قريت على الأنبياء همتك بتزيد كان قريت الصحابة همتك بتزيد كان قريت جريت السنة بدير كان بيقلوا كيف وبيتعلموا كيف وبيسهروا كيف همتك بتزيد وإن صحبت أصحاب الهمم العالية سوف تتأثر بهم هذا ثالثا رابعا إن أردت أن تكون من أصحاب الهمم العالية من الفشل حقق النجاح من الفشل حقق النجاح بمعنى إذا كثير من الناس تتصرف همته لأنه فشل أو فشل في شيء فيقنع وأنت تحتاج إلى أن تتعلم يا إخواننا التجربة الفاشلة فيها فائدة كبيرة أنك لن تكررها لماذا؟ لأنك عرفتها فهي رصيد من المعرفة يعني يا إخواننا الفشل رصيد من المعرفة هتقول أنا فشلت ليه؟ انت حتى انتهى نشاط سودانية ما جبت نسبة ليه؟ كنت الخلل كان وين؟ في اوتوماتا هتعرفها من خلال الارقام. ما كنت بذاكر، كنت كده، ما كنت بذاكر لكن ما بركز من خلال بعد ذا ما هتكلم. ولذلك ان اردت الهمه العاليه اجعل الفشل جذرا للنجاح. الفشل ذاته خليه حاجه تمشي عليها نحو النجاح وتتقدم. وخامسا لا بد ان تكون مقداما. شوف ما في زول بيكون همته عاليه وفيه فايده للناس وللمجتمع هو متاخر. لماذا؟ ومن يتخيب صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الصفر. لا بد ما تخاف. انا ما تقول انا حفشل. يتقدم اخواننا. اذا مسكنا الدنيا الناس اللي عندهم قروش دي معظم العمل قروش مما هم شباب وتعبوا بيكون الدقش كم مرضه واتعمل وعيد حكاية وخبيرة. هذا بعد توفيق الله وفضله له كويس بيكون تعب شديد. ولذلك لا بد ان تكون مقداما. اياك ان تكون جبانا في امور الخير والآخرة. كن مقداما وإن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وإذا ما مات ذو علم وتقوى فقد سلمت من الإسلام ثلمة. دي الناس ما بيحتاجون العلماء دي حتى مهمين الأنفين من عالم وتقي. فقد سلمت من الإسلام ثلمة وموت الحاكم العدل المولى حاكم عادل بحكم الأرض منقطة ونقمة وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خطب ونعمة وموت الفارس الضرغام هدر فكم شهدت له بالنصر عزمة وموت العابد القوام ليلا ينادي ربه في كل ظلمة فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة. فيما متعدد كل الناس أجد الأطع من الخمسة ديل ما عايش في الحياة عايش فيما متعدد وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. إخواننا إذا اعتبرنا حياة كتاب في ناس في متن الكتاب وناس في الهامش. أنت وين؟ كن داخل الكتاب اسمع الحياة اسمع المجد. حتى ولو كان والدك غنيا أو ثريا أو صعيدا لا تعتمد عليه اعتمد على مقدراتك وحاول أن تكون مقداما وأن تحقق لنفسك ذاتا وأن تبني لنفسك مناقبا. وإلا وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. ربنا جاب عنده حكمة لكن ما هم من المتن هم في الهامش. لا ترضى نفسك أن تكون على هامش الحياة. أسأل الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى ويتقبل منا وإياكم أجمعين. وهذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.